مع بيان ما يستفاد منها. ولم يفصل بين تضاعيف هذا المسرح إلا بعناوين جانبية، وتسليمة أبدا شهيد. ويقول آخر بأن

أن أهل الجنة أقل من أهل النار، وحينئذ لا يستبعد أن تكون هذه الجموع والمليارات من جملة أهل النار لصراحة الخطاب الصادق والوحي الصريح لكتاب والسنة بصيرورة أكثر الناس إلى النار. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، وقد أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم النبيين وشريعته خاتمة الشرائع، ونسب برسالته جميع الأديان وكلف جميع الناس أن يتبعوه بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وقد أخبر الله تعالى لأن هذا هو الدين